بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، وعلى إخوانه وآله وأصحابه والتابعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فنستمع وإياكم عقب هذه التقدمة إلى آيات بينات من كتاب ربنا عز وجل، من قوله تعالى من سورة الفرقان: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، إلى نهاية السورة. وتلاوتنا اليوم تبدأ بآية تتلوها آيات تتحدث كلها عن قدرة الله تعالى وعن بديع صنعه وبالغ حكمته في خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ثم في تدبير أمور الخلق وتصريف شؤونه على مقتضى الحكمة والمصلحة. فمن دلائل قدرته سبحانه أنك ترى الظل حين يسفر ضوء النهار، وقبل أن ترتفع الشمس وتنشر أشعتها ترى الظل ممتدا كافيا الأشياء كلها، ثم تظهر الشمس وتنشر أشعتها وتعلو قليلا قليلا فينكمش الظل يسيرا يسيرا. ولو شاء الله تعالى لجعل الظل ساكنا، وذلك بأن يسكن الشمس فلا تتحرك فيهلك كل شيء، أو يجعل الشمس تواجه نصف الأرض دائما فيكون النصف الآخر في ظل ساكن دائما، وبذلك تهلك الحياة على الأرض لشدة الحر في نصفها وشدة البرودة في النصف الآخر. ومن آيات قدرته سبحانه أنه قسم الزمان إلى ليل مظلم يسكن فيه الناس ويستريحون، ونهار مضيء يخرج الناس فيه وينتشرون لطلب الرزق. ومن دلائل قدرته تعالى أنه أرسل الرياح تحمل السحاب وتحركه من جهة إلى جهة فينزل المطر بفضل الله فيحيا به الناس والدواب والزرع. ومن دلائل قدرته سبحانه أنه مرج البحرين، البحر العذب وهو النهر والبحر المالح، وجعل بينهما حاجزا يمنع امتزاجهما، والحاجز المانع هنا هو قدرته تعالى دون حاجز مادي، وقد يكون ذلك والله أعلم عند التقاء النهر بالبحر عند مصاب الأنهار، حيث يندفع الماء العذب في قلب الماء الملح ويظل محتفظا بخصائصه العذبة ويمتد إلى مسافة بعيدة كأنه قناة من الماء العذب، تطول وتقصر حسب قوة اندفاع الماء العذب في الماء الملح. يقول تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ومن آيات قدرته تعالى أنه خلق الإنسان من الماء، أي من النطفة، خلق منها الذكر والأنثى، ثم نشر نوع الإنسان عن طريق الولادة والمصاهرة. يقول عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب هم قرابة الولادة، الآباء والأبناء وفروعهما، والصهر هم قرابة الزواج من الأختان وهم قرابة الزوجة، والأحماء وهم قرابة الزوج. ومن دلائل قدرته سبحانه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وشمل سلطانه كل شيء. ومن دلائل آيات قدرته تعالى وبالغ حكمته أنه جعل في السماء بروجا، أي منازل وهي الكواكب أو أماكن الكواكب التي تمر بها الشمس في الفضاء، كل برج هو محل أو منزل لكوكب. وكذلك جعل الله في السماء سراجا وهو الشمس تضيء بذاتها، وجعل في السماء قمرا منيرا أي مضيئا بغيره يستمد نوره من الشمس، ومن آياته سبحانه أنه جعل الليل يخلف النهار وجعل النهار يخلف الليل يتعاقبان في الإضاءة والإظلام والزيادة والنقصان. وفي هذا عبرة وعظة لمن يريد العظة، فإذا تذكر وفهم الحكمة شكر صانعها وهو الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، تنتقل بنا الآيات بعد ذلك لتحدثنا عن عباد الرحمن هؤلاء الذين نظروا في تلك الآيات السابقة وفي غيرها من دلائل قدرة الله تعالى، فأدركوا عظمة الله سبحانه ودانوا له بالطاعة. هؤلاء هم عباد الرحمن ولهم صفات وسمات. فمن صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض بلا كبر أو طغيان، وإذا واجههم السفهاء بالإيذاء انصرفوا عنهم في سلام وطمأنينة ولم يفعلوا مثلهم. ومن صفات عباد الرحمن أنهم يعكفون على العبادة، وعماد العبادة الصلاة، يقول عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن صفات عباد الرحمن أنهم يستعيذون بالله تعالى من جهنم قولا بدعائه تعالى أن يعيذهم منها، ويستعيذون به تعالى منها عملا، وذلك بالعكوف على طاعته سبحانه. ومن صفات عباد الرحمن أنهم يتوسطون في إنفاق المال فلا يسرفون ولا يبخلون. ومن صفاتهم أنهم لا يشركون مع الله آلهة أخرى، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ولا يزنون. روى البخاري وغيره أن ناسا من المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن الذي تدعو إليه حسن، ولكن ارتكبنا فواحش كثيرة. فأنزل الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقالوا: قد ارتكبنا كل هذه، قد قتلنا وزنينا وأشركنا مع الله آلهة أخرى، فهل لنا من كفارة؟ فأنزل الله تعالى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يكذبون ولا يحضرون محافل وأماكن الفسق والضلال، وإذا رأوا شيئا من الباطل أو العبث انصرفوا عنه كراما. ومن صفاتهم أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقبلوا عليها دون فهم أو علم، بل يقبلون عليها فيحاولون فهمها وفهم مواطن العبرة فيها. ومن صفات عباد الرحمن أنهم يدعون ربهم قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهؤلاء الذين صفاتهم ما ذكرنا يجزيهم ربهم بالدرجات الرفيعة من منازل الجنة، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم تختم تلاوتنا ببيان أن الله تعالى لا حاجة به إلى طاعة الطائعين ولا يبالي بعصيان العاصين، ولكنه تعالى يجازي كلا بما عمل، فمن كذب لزمه العقاب. يقول تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أيها المستمع الكريم، تعال معي إلى مائدة الرحمن من كتاب الله القرآن، وفقني الله وإياك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.